صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح الذي وضعه ولي الأمر، وهل يأثم من فعل هذا؟ أي نعم يأثم، لأنه عاصي لولي الأمر، ولأنه يعرض نفسه للمسؤولية، يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء، فلا يحج إلا بترخيص. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وولي الأمر ما هو قصده منع الناس من الحج، لكن قصده تخفيف الزحام، تخفيف الزحام، ولأن الدول الأخرى، الدول الإسلامية الأخرى، حدد لها عدد من الحجاج، فقالوا المملكة مثل الدول الأخرى، لماذا أنها تترك ولا يحدد لها؟ هذا القصد. نعم.